سيدش محمود ربنا يزيدك يا رب. Thank you. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي. كلما دخل عليها زكريا قال عند الله رضا. Thank you.